قال موضحا حال هؤلاء المنافقين، فقال جل في علاه: الذين يتربصون بكم، يتربصون بكم يعني ينتظرون بكم ويتحينون لكم الأوقات، فإن كان لكم فتح من الله، انتصار من الله وانتصار للمسلمين، قالوا: ألم نكن معكم؟ وإن كان للكافرين نصيب من الفتح والنصر، قالوا: ألم نستحوذ عليكم، يعني نتولى شؤونكم ونحيطكم بالعناية، ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين ونحميكم من المؤمنين؟ فهم إذن مع من غلب، إذا فاز أهل الإيمان قالوا: نحن مؤمنين، وإذا فاز أهل الكفر قالوا: نحن معكم، وإنما كنا نظهر فقط الإيمان. قال الله تعالى: فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالله تعالى يعرف السرائر ومثل هذه الحيل التي تنطلي عليها جل في علا، فسيحكم بين هؤلاء يوم القيامة، وسيكون السبيل والإعانة والنصر للمؤمنين وليس للكافرين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، انتبهوا يا إخواني إلى هذه الصفات، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس، هذه أيضا صفة أخرى، ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه أربع صفات في المنافقين. أول صفة أنهم يخادعون الله، يعني يحاولون إظهار الإسلام وإبطان الكفر، يحاولون أنهم يعني يخدعون، يخادعون الله ويخادعون المؤمنين حتى تعصم دماؤهم، فهم يظنون أنهم يخادعون الله، لكن في الحقيقة الله سبحانه وتعالى عارف ما يفعلون وهو خادعهم جل في علاه. وهذه الصفة يا إخواني، صفات يسمونها علماء صفات المقابلة، يعني تثبت بالمقابلة، فالله تعالى يخادع من خادع أولياءه، وهي خمس صفات في القرآن: السخرية والاستهزاء والمخادعة والكيد والمكر. فهذه الصفات الخمسة لا تثبت هكذا مطلقا، يعني لا يجوز أن يقول الله مخادع، لا يجوز، لكن تقول الله يخادع من خادع دينه، من خادع أولياءه، الله يستهزئ من استهزأ بدينه، الله يمكر بمن، لاحظ كل السور هذه لما تأتي: ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، فيسخرون منهم سخر الله منهم. فهذه الصفات تسمى صفات المقابلة. لكن الآن أنا صراحة يهمني جدا الآيات القادمة. أول صفة من صفات المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني ما هو بنشيط نفس، ما هو مقبل، لا، يقوم كسلان كأنه يدفع دفع، هذه الصفة من صفات المنافقين. أيضا من صفاتهم يراءون الناس، يراءون، الرياء إظهار الشيء ومحبة أن ينظر الناس إلى عمله وطاعته وصدقته، فهو يراء الناس، يعني يريد من الناس أن تنظر إلى أعماله وعباداته حتى يثنى عليه. وجاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. سمع أحيانا يكون إظهار العمل مو بالنظر، بالسمع، يعني يخبر الناس: أنا والله صليت، أنا تصدقت، أنا فعلت، أنا بنيت مسجدا، فيبدأ يخبر الناس بأعماله، هذا يسمى تسميع. واحد ثاني لا، مثلا يطيل صلاته لما يرى من رؤية الناس له، أو يتصدق لما يرى من الناس أنهم ينظرون إلى صدقته، فهذا رياء. كلاهما الرياء والتسميع مبطل للعمل، مبطل للعمل وموجب للإثم والعياذ بالله، بل هو من كبائر الذنوب. الصفة الثالثة: ولا يذكرون الله إلا قليلا. لاحظوا يا إخوان، يعني هو يذكر الله بس قليلا، لا يذكرون الله إلا قليلا. طيب اللي ما يذكر الله أبدا، لا يذكر الله، ولا يذكر الله إلا قليلا. يقول يعني صفات أهل الإيمان، قال الله تعالى عنهم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرة، أولئك أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فصفات أهل الإيمان أنه يذكر الله كثيرا. يقول شيخ الإسلام هذه فائدة مهمة، يقول أدنى مستوى يعني يكون فيه الإنسان ذاكرا لله كثيرا المحافظة على الأذكار الخاصة، يقصد الأذكار الخاصة الأذكار التي جاءت مقيدة بأعمال، يعني مثلا أذكار الصلاة، أذكار دخول المسجد وخروج منه، أذكار دخول الخلاء، أذكار النوم، أذكار الصباح والمساء، هذه الأذكار المقيدة التي جاءت بأوقات معينة أو بأحوال معينة أو بأماكن معينة. اللي يلتزم بهذه يقول هذا وصل إلى أدنى أن يكون ذاكرا لله كثيرا. وجاء أيضا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام من الليل فصلى 10 آيات لم يكتب من الغافلين، وإن صلى 100 آية كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وإن صلى 1000 آية كتب من المقنطرين. مقنطر يعني عنده قنطار مثل جبل أحد من الحسنات. فذكر الله كثيرا هذه من صفات أهل الإيمان، وينبغي الإنسان أن يعود إنسانه على الذكر، وهو من أجل الأعمال وأقلها تكلفة وتعبا. يعني اللسان سبحان الله ما يتعب يا أخواني، مهما حاول تكلمت فيه كثيرا لا يفتر، إلا أن الإنسان سبحان الله يعني الإنسان الشيطان يشغل الإنسان بغير ذكر الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام فاز المفردون، قال يا رسول الله ما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ثم قال سبحانه أيضا مبين صفاتهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني هو مضطرب مرة مع أهل الإيمان مرة مع أهل النفاق، مذبذبين بين ذلك. وجاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين غنمين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أحيانا تكون في شاة ضيعة صاحبها، فتشوف غنم هنا وتشوف فتجدها تذهب هنا قليلا وتذهب هنا قليلا، كالشاة العائرة بين غنمين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهذا وصف الله تعالى به أهل النفاق. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، إياك أن تتخذ الكافر وليا ومحبا تحبه من دون أهل الإيمان، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إذن هؤلاء الذين يتولون المؤمنين والكفار أصد ويحبون الكفار، فإن الله تعالى سيكون عليهم يعني مسلطا في العذاب، سيسلط عليهم العذاب. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار عياذ بالله. لماذا يا أخواني؟ لأنهم جمعوا بين الكفر والخديعة والكذب، فهم أسوأ الخليقة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ثم ختم الله تعالى هذه الآيات بآية يعني فيها كثير من البشارة، قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليه. الله تعالى لا يريد أن يعذبنا، إنما يريد إيماننا وصلاحنا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليه. قال مؤلفنا من فوائد الآيات بيان بعض صفات المنافقين، ومنها حرصهم على حظ النفس سواء كان مع المؤمنين أو الكافرين. أعظم صفات المنافقين تذبذبهم وحيرتهم واضطرابهم، النهي الشديد عن اتخاذ الكافرين أولياء من المؤمنين. أعظم ما يتقي به المرء عذاب الله تعالى في الآخرة والإيمان والعمل الصالح. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا.